بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فبداية مرحبا بكم في بداية عام دراسي جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة علينا جميعا. إن شاء الله المقرر علينا مادة العقيدة كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ومقرر علينا شرح الكتاب اللي هو الجامع الفريد. الجامع الفريد عبارة عن أسئلة وأجوبة على كتاب التوحيد. الجامع الفريد عبارة عن أسئلة وأجوبة على كتاب التوحيد، يعني عامل كتاب التوحيد على صورة سؤال وجواب يعني. فالمقرر علينا كتاب التوحيد أصلا، والكتاب اللي شرحه أو اللي مهذبه ومنظمه كتاب الجامع الفريد. إن شاء الله إدارة المعهد هتصرف كده في كم نسخة في كتاب الجامع الفريد، تمام؟ أصلاً كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. الجامع الفريد، تمام كده؟ تأليف، تأليف مين؟ اللي هو كتاب الجامع الفريد تأليف عبد الله، ماشي، عبد الله بن جار الله ابن عبد الله، عبد الله ابن جار الله، جار الله. تفضل. عليكم السلام. ان شاء الله الى ان ناتي الاسبوع القادم بالكتاب، يبقى الكتاب المقرر علينا كتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب. هناخد النهارده ان شاء الله مقدمه عن التوحيد وعن الكتاب، تمام؟ في كتاب اسمه عناية العلماء بكتاب التوحيد للشيخ عبد الإله ابن عثمان الشايع. عناية العلماء بكتاب التوحيد ده مش مقرر علينا ولا حاجة، ده بس هنتكلم منه وناخد مقدمة عن كتاب التوحيد. يعني بيتكلم في الكتاب ده عن أولا مؤلف الكتاب اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ترجمة مختصرة ليه، وبيتكلم عن الكتاب نفسه كتاب التوحيد، وإيه طبعاته، وإيه شروحه، تمام، وإيه الشروح الموجودة في السوق، وإيه غير الموجود في السوق. فعبارة عن إيه، فكرة، فكرة عن كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. مؤلف كتاب التوحيد هو الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، اسمه بالكامل محمد ابن عبد الوهاب، ما هو موجود في الكتاب، عايز تكتب اسمه ماشي، هو اسمه بالكامل محمد ابن عبد الوهاب، أسكت ماشي، محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن مشرف النجدي التميمي، النجدي التميمي. يطلق عليه محمد بن عبد الوهاب ويطلق عليه محمد بن سليمان التميمي، هما الاثنين باسم واحد، وكانوا طبعوا كتاب التوحيد في بعض الفترات باسم كتاب التوحيد تأليف محمد بن سليمان التميمي، على اساس ان انتشرت كلمة عند الناس الوهابية، يقول لك انت تبع الوهابية اللي بيكفروا المجتمع، انت تبع الوهابية اللي بيكفرونا، فقالوا لا خلاص خلينا احنا نسميه محمد بن سليمان التميمي، هو اسمه كده فعلا، واقرأ الكتاب. سيبك من الاسم. والشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ اللي هو كان المفتي الاول للدولة السعودية، بيحكي قصة ان عمه كان بيشرح لبعض الطلبة، كان من هؤلاء الطلبة رجل تاجر كان بياخد بضاعة ويروح الهند او بيجيب بضاعة من الهند، فالمهم مكت في الهند فترة بيكرس فيها نصف سنة ستة اشهر، فكان هذا الرجل التاجر في الهند فسمع بجوار المسجد العالم الهندي كان بيشرح لبعض الطلبة دروسه، ثم ختام المجلس لعن محمد بن عبد الوهاب، بعد ما يختموا المجلس ها بيختموه بايه، بلعنه وشتمه وسبه، فالرجل ساءه ذلك حزن يعني، فحب ان هو يوصل للرجل فكرة، فهذا العالم كان يتردد على هذا الشيخ، الشيخ العربي ده، فكان يقول اني اتقن العربية ولكن احب ان اسمعها من العرب، عشان هو راجل عربي يقعد عنده يشرب ميه بارده وكده يعني. فالراجل عمل حيله راح جاب كتاب التوحيد وشال الجلده، لا عليها اسم كتاب التوحيد ولا عليها اسم المؤلف، وراح حاططها على الرف جنبه كده وقال له اذن لي ان اتي بشيء من البيت. خلاه قاعد عنده في المحل، راح داخل جوه طبعا الراجل عالم مش هيقعد ايد فاضيه، فمسك الكتاب قاعد يقلب فيه، تلاقي كتاب جميل ايات واحاديث، فقط ايات واحاديث. فالمهم قال للشيخ كتابه من هذا؟ قال لا ادري، اوراق عندي، انت رجل عالم قول لي اللي عليه. فاخده وراحوا لبعض الورقين اصحاب الكتب بقى، صاحب مكتبه بيبيع يعني. فالرجل فاهم المغزى، فاهم هو جايبه ليه يعني، فراح جايب مجموع رسائل محمد بن عبد الوهاب وبص في الكلام وقارن الكتاب اللي موجود ده منزوع الجلده بالكتاب الاخر، فوجد ان هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فاول ما قال هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب قال الكافر اول كلمه يعني. فالرجل سكت ثم قال ان لله وانا اليه راجعون، ظلمنا الرجل. ظلمنا ليه؟ كنا عاملين افتراء عليه ونلعنه ونسبه وهو ما قالش حاجه، ده هو عباره عن ايه؟ اي احاديث. فاصبح بعد كده ما يجلس مجلس الا ويدعو لمحمد بن عبد الوهاب كفاره لما كان يسبه. فساعات الاسماء تصدك والعناوين تصدك، يقول لك لا تغاضى عن العنوان وتغاضى عن الاسم وانظر في الكلام، اذا كان موافق للكتاب والسنه خذ به، اذا كان معارض ارمي به وتغاضى عن الاسم. تمام؟ طيب، فاسمه زي ما قلنا محمد بن عبد الوهاب، ولد رحمه الله سنه 1115 هجري في بلده العيينه، ونشا في بيت علم، ده كله في بلاد الحجاز السعوديه يعني، اللي سميت فيما بعد السعوديه. كان لسه قبل ما هو ساعه ما ولد كان لسه المملكه العربيه السعوديه ما تكونتش. تمام؟ طلبوا للعلم، حفظ رحمه الله القران الكريم قبل بلوغه سن العاشره على يد والده، يبقى حفظ القران قبل ما يبلغ العشر سنوات. وده يدينا يا جماعه مبدا في بدايه طلب العلم، ان اذا اردت ان تطلب العلم وتتاثر فيه عليك بحفظ القران. طب اذا كبر بي السن وعشان اعتكف على حفظ القران هقعد سنين وممكن ما اخلصش، نقول خلاص ماشي حفظ القران مع دراسه العلم الشرعي. انما بدايه الطلب العلم الشرعي الصحيح اللي ماشي عليها العلماء المتقدمون ايه هي؟ يحفظ القران اول شيء، يحفظ القران، ثم بعد ذلك يبدا بالمتون، يحفظ متون في كل فن في كل علم يعني، هي دي بدايه العلم الصحيحه. غير كده يبقى بدايات هشه، بدايات ضعيفه. تمام؟ اما كبير السن فيمشي حفظ القران مع طلب العلم، انما لا يهمل ابدا حفظ القران. ودرس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، واعتنى بكتب شيخ الاسلام ابن تيميه والعلامه ابن القيم مما عاد عليه بالنفع والفائده. رحلاته في طلب العلم، رحل الى مكه للحج واخذ عن بعض علماء الحرم، ورحل الى المدينه النبويه واقام بها مده، ورحل الى العراق واقام بالبصره واخذ عن علماء البصره، ثم ذهب الى الاحساء، وكذا كان في رحلاته طالبا وداعيا الى الله عز وجل. طيب، من شيوخ والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، والشيخ شهاب الدين الموصلي قاضي البصره، والشيخ حسن الاسلامبولي من علماء البصره، والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الاحسائي، والشيخ زين الدين المغربي المغربي، والشيخ حسن التميمي، والشيخ محمد بن حياه السندي ده محدث، والشيخ محمد المجموعي الى اخره. من تلاميذ الشيخ، الشيخ احمد بن راشد العريني، وابنه الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب، وابنه حسين بن محمد بن عبد الوهاب، وابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. يدينا اشاره ان العالم لا يعلم الناس وينسى نفسه وينسى ولده، انما يبدا العلم بمين؟ باهل بيته، يوصلهم عليه، الشيخ احمد بن سويلم، الشيخ حسين بن غنام الى اخر تلامذته. اثار الشيخ يعني مصنفاته، صنف رحمه الله العديد من المصنفات المهمه، منها كتاب التوحيد المقرر علينا، كتاب الشبهات اسمه كشف الشبهات، كتاب الاصول الثلاثه، كتاب مختصر في العقيده اسمه الاصول الثلاثه اللي هو من ربك ما دينك من نبيك، كتاب اسمه اصول الايمان، عمل كتاب اسمه مختصر زاد المعاد لابن القيم هو اختصره، عمل كتاب اسمه مسائل الجاهليه التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه اهل الجاهليه. يعني ايه مسائل الجاهليه؟ زياده عن 100 مساله، مسائل الجاهليه اللي خالف فيها النبي اهل الجاهليه. كتب نافعه، شرح سن 6 مواضع من السيره النبويه، آداب المشي إلى الصلاة، شرح فيه الطهارة والصلاة، تمام؟ وغيرها من المصنفات النافعة. له كتاب أيضا اسمه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب قيم وجميل مختصر سيرة الرسول. توفي رحمه الله سنة 1206 هجرية، 1206 هجرية، يعني بقى له كم سنة؟ 200 أيوه 226 رحمه الله تعالى. طيب نعم نعم لا أكثر، هو 1200 يبقى 200 وكسر. طيب ده كانت ترجمة مختصرة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب ندخل أكثر أعمق شوي. هنجي بقى للكلام عن كتاب التوحيد نفسه. في سؤال بيتكرر كثيرا ويعتبر شبهة من الشبهات على أهل السنة في هذا العصر، يقولون أنتم من أول من تكلم في التوحيد بهذا المعنى اللي تتكلمون فيه، يا لم يكن أحد سابق لكم في الكلام عن التوحيد وإخلاص العبادة لله أو عدم الطواف بالقبور أو عدم النذر إلا لله أو عدم الذبح إلا لله إلى آخره، فيقولون هذه بدعة أنتم أتيتم به. وما فيش حد أصلا قسم التوحيد للتقسيمات بتاعتكم الثلاثة دي اللي هي التوحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات إلى آخر كل هذه الشبهات. طيب هنشوف كده مين أول من صنف في التوحيد قبل محمد بن عبد الوهاب من العلماء المتقدمين. ممن صنفوا فيه الإمام ابن خزيمة، صنف كتاب اسمه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، متوفى سنة 311 هجري، 311 يعني في القرن الكام؟ الرابع الهجري. كون ان هو صنف بكتاب اسمه التوحيد، ان برضو بيعترضوا على اهل السنة بيقولوا ايه مسجد التوحيد، هو يعني الباقي المساجد يبقى مسجد الكفر مثلا؟ كتاب ايه يعني ايه كتاب التوحيد؟ يبقى بقية الكتب يبقى كتب الكفر والشرك؟ لا، بنقول له لا، يبقى الاسم ده مش بدعة. ليه؟ لانه سابق من علماء في القرن الرابع الهجري زي كتاب التوحيد. معنى كده ابن خزيمة بيقول كل كتب التانية يبقى شرك؟ هي يا جماعة مش كده. فصنفه كتاب اسمه التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد، توحيد وأسماء وصفات لابن منده، متوفى 395 هجري في القرن الرابع برضه. كتاب اسمه الأربعين في دلائل التوحيد للإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، متوفى 481 هجرية، يعني في القرن الكام؟ الخامس. قاعدة في توحيد الألوهية شيخ الإسلام ابن تيمية، متوفى 728 هجرية. التوحيد أو شرح كلمة الإخلاص لابن رجب، متوفى 795 هجرية. كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي، متوفى 845 هجرية. طيب إلى آخر هذه الكتب، دي كتب مفردة في التوحيد. في كتب مصنفة في التوحيد ضمن كتاب آخر، مثل الإمام البخاري صنف صحيح البخاري، داخل صحيح البخاري كتاب يعني باب، بس هو اسمه كتاب، كتاب التوحيد، بدأ بقوله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. تمام. الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا اللي هو والد الشيخ حسن البنا رحمه الله، عمل كتاب اسمه الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. فتح الرباني بيرتب المسند، تمام، بيرتبه على الإيه؟ على الأبواب، لأن مسند أحمد مرتب على المسانيد. درسناه في المصطلح، مسند أحمد مرتب إزاي؟ مسانيد. يعني المسانيد يعني مسند أبو بكر الصديق يجيب كل الأحاديث اللي وردت فيه من أحاديث أبو بكر الصديق وهكذا. فجيه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا فعمله على الأبواب، كتاب الطهارة، تمام، الأبواب الفقهية، يعني جاب الأحاديث دي عملها على الأبواب الفقهية بقى، باب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام. فعمل كتاب اسمه قسم التوحيد وأصول الدين، تمام، إلى آخر الكتب المصنفة في التوحيد. طيب موضوع كتاب التوحيد، اكتب المعلومة دي، ما العناصر التي يدور عليها كتاب التوحيد؟ ما العناصر التي يدور عليها كتاب التوحيد؟ أول حاجة، العنصر الأول معرفة التوحيد. يبقى عناصر الأبواب اللي هيدور فيها كتاب التوحيد هيعرف لك التوحيد. العنصر الثاني تحقيق ذلك التوحيد. كيف تحقق هذا التوحيد؟ يبقى أول حاجة تعرفه وبعد كده حققه بقى. العنصر الثالث الخوف من الشرك بأنواعه. لو لك انت عرفت التوحيد وحققته، تعال بقى معلمك ايه الحاجات الشركيات حتى لا تقع فيه. جاء الباب الرابع حماية التوحيد. يقولك انت عرفت التوحيد وحققته وعرفت الشرك وانواعه، تعال بقى ما نحمي التوحيد. ده كله من الكتاب والسنة، كيف كان او كيف حمل القرآن والسنة التوحيد. طيب الباب الخامس حماية حمى التوحيد. مش هنحمي التوحيد بس، ده احنا هنحمي حماية، حماية حمى التوحيد. الحمى زي السور، تمام؟ كالراعي يرعى حول الحمى، مكان حماه الرئيس او السلطان، قال لك المكان ده محدش يقرب له، فبيقول لك انا هاجي نحمي حمى التوحيد، مش هنقرب من سور التوحيد ده باي نوع من انواع الشرك. فكل كتاب التوحيد بيدور على الخمس عناصر دي. واضحه؟ ها واضحه يا جماعه؟ يبقى اول حاجه معرفه التوحيد، تحقيقه، الخوف من الشرك بانواعه، ها حمايه التوحيد، حمايه حمى التوحيد. طيب ابواب كتاب التوحيد، اكتب بلغ عدد الابواب تقريبا 67 باب، 67 بابا. يبقى ابواب كتاب التوحيد 67 بابا. هقرا سريعا كده اسماء الابواب وتشوف احنا محتاجين فعلا دراسه هذا الكتاب ولا لا. اول حاجه كتاب التوحيد، وهو لبيان معنى التوحيد. الباب الاول بيان معنى التوحيد. الباب الثاني باب فضل التوحيد، ما تكتبش ما هو موجود في الباب في الكتاب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الرابع باب الخوف من الشرك. خمسة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ستة باب تفسير التوحيد. سبعة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. سبعة باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم إيه؟ الرقى الصحيحة وإيه الرقى الشركية. تسعة باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. سبعة عشرة باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. يعني المكان ده بيذبح فيه لغير الله، ما تجيش انت بتذبح في هذا المكان لله، لأن المكان ده بيذبح فيه لغير الله، فلا تتشبه بأهل الجاهلية. لاحظ كده الأبواب وقول لي هو بيتكلم في أي نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. أسأل السؤال ده في الآخر. باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. خد بالك العنوان إيه؟ آية. العنوان عبارة عن آية، مما يدل أن الرجل لم يأتي بكلام من عنده، إنما هو إيه؟ آية وحديث، وإنت تشوف الكلام ده في الكتاب. باب الشفاعة وأنواع الشفاعات، وإيه الشفاعة الصحيحة وإيه الشفاعة غير الصحيحة، باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم وترك الدين هو الغلو في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، تحريم عبادة الله عند قبر الرجل صالح، فما بالك بمن عبده. ده عنوان الباب كده. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في القبر وتعظيم القبر يصير هذا القبر إيه؟ وثن يعبد من دون الله، زي ما حصل عند الشيعة ويحدث عند الشيعة. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، بعض الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء في السحر، باب ما بيان شيء من أنواع السحر. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، العراف والدجال والمشعوذ. باب ما جاء في النشرة، النشرة يعني حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر دي اسمها النشرة. باب ما جاء في التطير يعني التشاؤم. باب ما جاء في التنجيم، تنجيم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء بالنجوم، يدعي أن النجم الفلاني هو اللي بينزل المطر، ايه حكم الكلام ده؟ باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يبقى ممكن ندي العنوان حب غير الله. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون. إيه معنى يخوف أولياءه؟ هل يخوفكم بأوليائه ولا يخوف أتباعه؟ معنيين هنعرف. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إن القوم الخاسرون. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء من الشرك أو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ده نوع من أنواع الشرك، تعمل عمل خير قصدك به الدنيا، رياء، سمعة، شهرة. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، إلى آخر هذه الأبواب. وصل لسبعة وستين باب. إيه رأيك في الأبواب دي؟ في كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد. طيب السؤال بقى، في أي نوع من أنواع التوحيد يتحدث؟ الأصل أكثر أبواب في توحيد الألوهية. يبقى هو الشيخ صنف هذا الكتاب لسبب أنه ظهر الشيخ في وقت كان انتشرت فيه عبادة الأوثان حتى في مكة، وعبادة الأصنام، وعبادة القبور حتى في مكة والمدينة والحجاز فضلا عن غيرها من البلدان، انتشرت جدا. فكان الشيخ أن ألف هذا الكتاب بصورة مختصرة، آية الآيات والأحاديث والفوائد، سماها مسائل، آيات الأحاديث ومسائل، آيات الأحاديث ومسائل، عشان يبقى سهل القراءة لجميع الناس العلماء وغيره. اللي هو ما هو تولد ألف لا هو تولد ألف، هو توفي 1206 يعني كان 1100 في فترة شبابه يعني. عبادة الأوثان كانت موجودة في هذه البلاد، في بلاد الحجاز. طيب دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ مختصر عن ابواب الكتاب. منهج الشيخ في كتاب التوحيد، اكتب دي بقى، منهج الشيخ في كتاب التوحيد ازاي ألف الكتاب وايه منهجه يعني. واحد، يعتمد على الآيات والأحاديث والآثار، يعتمد على الآيات والأحاديث والآثار. اثنين، تقسيم الكتاب إلى أبواب. ثلاثة، تقسيم الكتاب إلى أبواب، دي رقم اثنين. ثلاثة، رتب الكتاب حسب أهمية كل موضوع. أربعة، أهمية كل موضوع، يعني ترتيب الأهم فالأهم فالمهم. أربعة، ختم كل باب، ختم كل باب بمسائل هي فوائد الباب، بمسائل هي فوائد الباب، يعني الفوائد المستنبطة يعني من هذا الباب. خمسة، رتب هذه المسائل حسب ترتيب النصوص في الباب، رتب هذه المسائل حسب ترتيب النصوص في الباب، يعني جاب الآية في أول الباب يبقى أول فايدة هتكون منين؟ من الآية دي. جاب حديث بعد الآية الفايدة الثانية هتكون من الحديث، وهكذا. طيب ستة، ينقل في الكتاب عن الكثير من العلماء، مثل ينقل في الكتاب عن الكثير من العلماء مثل البغوي المفسر وابن تيمية والذهبي، البغوي المفسر وابن تيمية والذهبي وابن القيم. سبعة، شابه كتاب التوحيد صحيح البخاري، شابه كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، ده شابه يعني يشابه كتاب التوحيد أو كتاب صحيح البخاري في ترتيبه، شابهه في إيه بقى؟ إيه وجه الشبه؟ اشتبهوا مع بعض في إيه؟ في ترتيبه وطريقة التبويب، في ترتيبه وطريقة التبويب وتراجمه، يعني عناوين الأبواب. يبقى شابه كتاب التوحيد صحيح البخاري، من الفاعل؟ كتاب التوحيد. طب من المفعول؟ صحيح البخاري. من شبه مين؟ هو اللي شبه صحيح البخاري، شبهه في ايه؟ ترتيب وطريقة التبويب والتراجم، يعني بين قوسين عناوين الأبواب، اشتبه بعد البخاري كده في عناوين الأبواب. برضو البخاري بيعمل عناوين الابواب بنفس الطريقه كده. طيب العنصر اللي بعده موارد المؤلف في كتاب التوحيد. موارد المؤلف في كتاب التوحيد يعني ايه الموارد؟ يعني من اين الف هذا الكتاب؟ موارده من اين اتى بها؟ لسه قايلين الموارد منين؟ القران. اكتب كده القران والسنه من كتبها مثل الكتب الستة وغيرها وكذلك التفسير كتب التفسير وكذلك كتب التفسير مثل تفسير الطبري اللي هو شيخ المفسرين تفسير الطبري اللي هو شيخ المفسرين نقل برضو في الكتاب اللي بين يدي نقل ثناء العلماء على كتاب التوحيد. طيب وترجم كتاب التوحيد للغات كثيرة منها اللغة الأردية واللغة التركية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والإندونيسية والبنغالية والتاميلية ولغة الهوسة والأوغندية والطاجيكية واللغة الفلبينية واللغة الأوزبكية والروسية والألبانية والكمبودية والسنهالية والميلبارية والصومالية والألمانية والأسبانية حوالي 21 لغة ترجم لها الكتاب إضافة إلى اللغة العربية طبعا وانتشار. شروح كتاب التوحيد أسماء بعض شروح كتاب التوحيد أسماء اكتب أسماء بعض شروح كتاب التوحيد كتب يعني لشرح كتاب التوحيد زي إيه؟ واحد تيسير العزيز الحميد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ده أول شرح للتوحيد لكتاب التوحيد هذا أول شرح تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد المؤلف سليمان بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب يبقى يعتبر ايه المؤلف؟ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيده سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب متوفى 1233 1233 هجري ده اول مصنف ليه اول شرح ليه يعني الشرح الثاني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ده ثاني مؤلف لي أو ثاني شرح لي كتاب تيسير العزيز الحميد الأولاني لم يكتمل المؤلف لم يكمل شرح فجاء فتح المجيد كمله تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب استاذك الشيخ نحط لي مش في شغله لسه طيب كده شرحين شرحين دول موسعين في شرح ثالث طبعا مشهور كتاب فتح المجيد مشهور في كتاب اسمه قرة عيون الموحدين قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب نفس الشيء نعم قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين طيب في كتاب اسمه حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب في كتاب اسمه حاشية كتاب التوحيد حاشية كتاب التوحيد تأليف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم كتاب المقرر علينا اسمه الجامع الفريد كتاب المقرر علينا الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، تأليف عبد الله ابن جار الله الجار الله ابن جار الله الجار الله. واضح؟ عبد الله سعودي. شيخنا كتب الحاشيه عبد الرحمن بن قاسم. عبد الله بن جار الله بن جار الله متوفى 1414 يعني قريبا. تمام. هذا الكتاب، شو بقى وصف الكتاب اللي هندرسه؟ شرح متوسط لكتاب التوحيد. وصفه افهمه، مش لازم نكتبه. كتاب متوسط، شرح متوسط لكتاب التوحيد، وضعه مؤلفه على طريقة السؤال والجواب. من أين أتى به؟ مستفاد من كتب التفسير والحديث ومؤلفات ابن القيم وشروح كتاب التوحيد، وأهمها تيسير العزيز الحميد. يعني خد المعلومات الموجودة فيه في كتاب تيسير العزيز الحميد وكتاب فتح المجيد وإبطال التنديد، وهو يحتوي على ما يقارب 200 سؤال وجواب في التوحيد. طريقته في الكتاب، بيذكر في البداية متن كتاب التوحيد. يبقى الأول بيذكر المتن، ده حسب كل طبعة، ممكن طبعة تذكر لك المتن الأول، ممكن طبعة يخش في الموضوع على طول سين جيم سين جيم. يبين معاني مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ممكن يكتب كده: طريقة كتاب الجامع الفريد، طريقة كتاب الجامع الفريد. واحد، يذكر في البداية متن كتاب التوحيد. اثنين، يبين معاني مفردات الآيات القرآنية، يبين معاني مفردات الآيات القرآنية. يعني ايه كلمة مفردات؟ معاني المفرد، معاني الكلمات الغريبة يعني. يبين معاني مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع الشرح الإجمالي. مع الشرح الإجمالي. ثلاثة، ذكر ما يستفاد منهما. من إيه؟ من آيات والأحاديث. أربعة، بيان المناسبة والشاهد من الحديث للباب. بيان المناسبة والشاهد من الحديث للباب أو لكتاب التوحيد. يعني إيه؟ بيقول لك هو ليه أورد الحديث ده في الباب ده؟ إيه المناسبة بين الحديث ده والباب ده؟ في وجه مناسبة ولا ما فيش؟ إيه المناسبة بين الحديث ده وكتاب التوحيد كله؟ يبقى بيان المناسبة والشاهد من الحديث للباب أو لكتاب التوحيد. خمسة، ذكر مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد. ذكر مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد. يعني ايه مناسبة الأبواب؟ بيقول لك هو ليه جاب الباب ده في الكتاب بتاعه؟ ايه المناسب؟ الباب ده مناسب في التوحيد في ايه؟ امال ايه الفرق بينه وبين اللي فاتت؟ ايه الفرق بين المعلومة اللي كتبتها دي والمعلومة اللي قبلها؟ مناسبة بين ايه وايه؟ بين الحديث الموجود في الباب، الحديث اللي موجود في الباب ده بيناسب الباب ده في ازاي؟ او بيناسب كتاب التوحيد ازاي؟ طب المعلومه اللي بعدها، الباب ده كله مناسب كتاب التوحيد في ايه؟ واضح الفرق؟ طيب هناك في ايه اخص ودي اعم؟ ستة، بيان مراد المؤلف من هذه الابواب. بيان مراد المؤلف من هذه الابواب. سبعة، يحذف المؤلف المسائل، يحذف المؤلف المسائل من متن كتاب التوحيد. بيحذف المسائل، يعني الفوائد ما بيذكرهاش، بيذكرها فين؟ في الشرح، في السين وجواب. طيب، من الشروح برضو الشروح المعاصرة بقى، من شروح الكتاب التوحيد المعاصرة شرح الشيخ ابن عثيمين اسمه نهاية القول المفيد. شرح الشيخ ابن عثيمين نهاية القول المفيد، من شروح اللي احنا لسه في شروحات كتاب التوحيد، نهاية القول المفيد شرح كتاب التوحيد، المؤلف ابن عثيمين. الجيل كان عليه ده كان مقرر، بس قلنا احنا هناخد كتاب مختصر ليه وهنجيب من الشروحات الاخرى. يبقى هيكون بين ايدينا كتاب ايه يا جماعه المقرر علينا؟ الجامع الفريد، ده المقرر علينا. انا في المحاضره مطالب ان انا ازيدك معلومات عن الموجود في الكتاب ده، والاختبار ياتي من كتاب الجامع الفريد مع الزيادات. اتفقنا؟ انما كتاب نهايه القول المفيد مجلد كبير كده، فعباره عن ايه؟ ضخم، فمحتاج نقراه كلمه كلمه، فيكون صعب ومش هنخلص. انما لما ناخد كتاب التوحيد بشرح مختصر ليه وانا اضيف الزيادات المهمه، هنمشي ان شاء الله ونخلص الكتاب كله. لان مشكلتكم انه تقريبا ما خلصتوش كتاب عقيده في تانية، ما خلصتوش كتاب عقيده صح؟ تانية ولا خلصتوا كتاب عقيده؟ تانية اللي انتوا في تانية دلوقتي خدتوا كتاب عقيده؟ تانية ما خدتوش عقيده اصلا. طيب جميل، يبقى الحمد لله بدايه طيبه. ما انا قصدي كده، تالتة ما خلصتوش. طيب اقرا بس الباب الاول من كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى بدا بايه؟ بايه. طيب وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عايز ما اروح شوية؟ لا خلاص شوية ونمشي إن شاء الله. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتحت الثانية ماشي. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. لاحظت حاجة؟ الشيخ جاب كلمة من عنده ولا كلمة من عنده؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي المستقيم. الآية. معنى كده ان هذه الايات عليها خاتم النبي؟ لا، يقصد ابن مسعود ايه؟ الوصايا التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها اختلاف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يعني ايه؟ ركب خلفه. فقال لي: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ما قلت كده للناس هيتكلوا خلاص. نعم. أيوة. تكملة الحديث قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من كتم العلم، من إثم كتم العلم. ألا تبشرهم تمام على سبيل ايه؟ عدم الاتكال، ولكن عند موته لابد يخبر بالعلم. اخرجاه في الصحيحين. مين اللي اخرجاه في الصحيحين؟ البخاري ومسلم. لغايه كده ما جابش ولا كلمه من عنده. هيجي يقول لك فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. المساله الاولى: الحكمه في خلق الجن والانس جابها منين؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المساله الثانيه: ان العباده هي التوحيد، معنى ليعبدون يعني ليوحدون، لأن الخصومة فيه. عايز أقول لك إن الأمم ما اختصمتش في حاجة تانية غير توحيد الألوهية. في التوحيد الربوبية كل الأمم متفقين على أن الخالق والرازق والمدبر والمالك والمحيي والمميت هو الله. الخصومة والاختلاف بين الأمم فين؟ توحيد الألوهية. المسلمون يقولون: إذا كان الله هو الخالق الرازق المدبر فاجعل العبادة لله. غيرهم يقولون: لا، بل نجعل بيننا وبين الله وسطاء وشفعاء، كما كان يفعل كفار قريش. الفائدة الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. سيأتي في الشرح، احنا كده ما بشرحش، احنا بس ناخد ايه؟ أول باب. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، جاب من الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. دي أن اسمها أن التفسيرية. يبقى لو سألنا سؤال: لماذا بعث الله الرسل؟ أن يعبدوا الله. الحكمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الأمم لعبادة الله واجتناب الطاغوت. خمسة أن الرسالة عمت كل أمة من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة. ودرسنا أصول أصول فقه كل تفيد العموم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. استفدناها منين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يبقى دينهم واحد اتفقوا كلهم على أن يعبدوا. تمام. المسألة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. تمام كده؟ يبقى أنت تؤمن بالله تثبت وتنفي تقول لا إله تنفي كل الآلهة من دون الله وتثبت إلا الله لقوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. المسألة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. المسألة التاسعة عظم شأن هذه الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف اللي هو من أول قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم وذكر فيها قال وفيها عشر مسائل لغاية ما خلص 24 مسألة 24 فايدة من هذا الباب فقط. لاحظتوا حاجة؟ لا لك ولا دوران ولا لك ولا أي حاجة عبارة عن آيات وأحاديث واستنباط فقط لا غير. طيب ده الكتاب التوحيد. نشوف بقى كتاب الجامع الفريد. طبعا الشروحات الثانية يا جماعة الشروحات الموسعة الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم يجي الشيخ في الشرح الموسع الكبير يشرح لك بسم معناها ايه والله والرحمن والرحيم. كتاب التوحيد يشرح لك الكتاب والفرق بين الكتاب والباب والفصل. توحيد يشرح لك كلمة التوحيد معناها ايه واقسام التوحيد الثلاثة. ده شرح موسع فيعمل ايه يمشي ايه كلمة كلمة كلمة كلمة ويجيب لك الآية ويشرح لك الآية نفسها ويجيب لك الحديث ويشرح لك الحديث نفسه وهكذا. هي اصبح الشرح ايه موسع. احنا ان شاء الله نتبع من الطريقتين الحاجة اللي محتاجة توسع في الشرح نتوسع الحاجة اللي مفهومة هنخلصها بحيث ان احنا ننهي ان شاء الله على الاخر ننهي هذا الكتاب كاملا. زمايلكم السنة اللي فاتت خدوا منه 20 باب بس سنة الثالثة اللي فاتت بقوا ربع خدوا منه 20 باب بس. طبعا احنا مش من عادتنا ان احنا ايه بنخلص الكتاب هنخلص الكتاب وفي نفس الوقت نكون استفدنا منه فايدة طيبة ان شاء الله تعالى. كتاب الجامع الفريد بيقول ايه بعد المقدمة أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المولود 1115 متوفى 1206 هجري ألفه لما رأى حالة الناس وما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله ودعوة غير الله والذبح لغير الله وصرف أنواع العبادة لغير الله فرأى من واجبه الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله فجاهد في الله حق جهاده وألف عدة مؤلفات قيمة ومن أهمها هذا الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد وهو مستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام. طيب وبعدين ذكر منهجه في الكتاب اللي احنا مليته لكم. شو بقى بدأ بإيه هو الشيخ بيقول أول حاجة كتاب التوحيد. السؤال الأول ما موضوع كتاب التوحيد فيما يتحدث كتاب التوحيد عن توحيد الألوهية صحيح؟ قال الإجابة بيان الموضوع بيان ما بعث الله به رسله يبين لك في هذا الكتاب لماذا بعث الرسل من توحيد الألوهية والعبادة. معنى كده أن الكتاب يا جماعة ما فيش فيه النوعين التانيين للتوحيد. إيه أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات. معنى كده أن الكتاب ما فيش فيه توحيد الربوبية فيه بس قليل توحيد الأسماء والصفات فيه إشارة إنما المقصود الكتاب أصلا لإيه كتاب توحيد الألوهية. تمام إن شاء الله المحاضرة القادمة في رسالة للشيخ عبد المحسن عبد الرزاق بن عبد المحسن ابن حمد العباد البدر بيرد فيه على من أنكر تقسيم التوحيد إلى أنواع الثلاثة. اسمها كده الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى أنواع الثلاثة لأن برضو قالوا أنتم مبتدعة. ليه أنتم مبتدعة؟ قلتوا التوحيد أقسامه ثلاثة. مين اللي قال من العلماء السابقين أن التوحيد ثلاث أقسام؟ ما حدش قال بيها إلا ابن تيمية. هم يقولوا كده ومن جاء بعد ابن تيمية فنرد عليه الشيخ قال لا ده من قسم التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة قبل ابن تيمية بكثير في فرق آخر يا جماعة بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين في العقيدة. نكتب كده سؤال، سؤال مهم جدا جدا جدا لازم تفهمه. ما الفرق بين كتب المتقدمين في العقيدة وكتب المتأخرين، أو كتب المتقدمين والمتأخرين في العقيدة؟ خلي كلمة في العقيدة في الآخر عشان تبقى واضحة. ما الفرق بين كتب المتقدمين والمتأخرين في العقيدة؟ يعني كتب المتقدمين زي ما قلت لكم بعض الأمثلة، كتاب مين؟ ها؟ توحيد لمين أول واحد كده؟ ابن خزيمة. توحيد لابن مندة، تمام كده؟ كتب العقيدة المتقدمة، الشريعة للأجري، اللالكائي، تمام كده؟ عقائد أهل السنة اللالكائي، الإبانة لابن بطة، تمام؟ السنة للإمام أحمد، دي اسمها كلها كتب عقيدة. إيه الفرق بين هذه الكتب وكتب ابن تيمية في العقيدة؟ وكتاب العقيدة الطحاوية؟ وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب؟ آه الفرق إن كتب المتقدمين، اكتب كتب المتقدمين، تعنى، تعنى يعني تهتم، تعنى يعني تهتم بالمسائل التي كانت في عصرهم. المسائل أيوة، بالمسائل التي كانت في عصرهم، مثل مسائل الأسماء والصفات. هتجد كل كتب العقيدة بتاعت المتقدمين بتتكلم في الأسماء والصفات. ليه؟ لأن ظهرت الجهمية في عصر الصحابة وأنكروا الصفات، فجاء العلماء عشان يردوا عليهم، فبيتكلموا في الأسماء والصفات. إيه كمان من المسائل؟ مسائل القدر، القدر، لأن ظهرت القدرية اللي بينفوا القدر، يقول لا ما فيش حاجة اسمها مقدر عليك. يبقى مسائل الأسماء والصفات، الإيه كمان؟ القدر. مسألة الخروج على الحكام برضو هتجدها في كتب المتقدمين. ليه؟ لأن برضو ظهرت في زمنهم، الخروج على الحكام، الخروج على الحكام. مسألة الخفين مع أنها مسألة فقهية ولكن دخلت كتب العقيدة. ليه؟ لأن أصبحت شعار للمبتدعة للرافضة، ما عندهمش المسح على الخفين، فيجي يقول العلماء في كتب العقيدة يقول ومن شعار أهل السنة المسح على الخفين. مسألة فقهية هو دخلت في كتب العقيدة. ليه؟ أصبحت ميزة لأهل السنة، ومن أنكرها أصبح من أهل البدع زي الرافضة. لن تجد في كتب المتقدمين الكلام عن توحيد الألوهية، يعني لن تجد في كتب المتقدمين الكلام عن النذر والذبح وعدم الطواف بالقبور. ليه؟ السبب سهل جدا. ليه؟ أيوة، لم تظهر في زمنهم. أيام المتقدمين دول زي ابن بطة والعكبري واللالكائي وغيرهم وغيرهم، ما كانش فيه طواف القبور، ما كانش فيه النذر لغير الله، ما ظهرتش الكلام ده كله، فما تكلمتش في القضايا دي. كتب المتأخرين بقى، أما كتب المتأخرين فتعنى يعني تهتم بالمسائل التي ظهرت في عصرهم. أما كتب المتأخرين، متأخرين زي مين؟ زي ما ذكرت أمثلة عندك ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الإمام الذهبي ومن بعده بقى المعاصرين دلوقتي. فتعنى يعني تهتم بالمسائل التي ظهرت في عصرهم، مثل مسائل توحيد الألوهية، أو أكثرها مسائل توحيد الألوهية. ظهرت في زماننا الشركيات والنادر غير ذلك، زي ما قرأنا الأبواب بتاعة كتاب التوحيد، فكان لابد أن يؤلف كتاب في هذه المسائل. واضح يا جماعة؟ يبقى دي الفرق من كتب المتقدمين والمتأخرين. أيضا كتب المتأخرين من الفروق، اكتب كتب المتأخرين قعدت، كتب المتأخرين قعدت كتب المتقدمين. يعني ايه قعدت؟ وضعت قواعد لكتب المتأخرين، لكتب المتقدمين. يبقى كتب المتأخرين قعدت كتب المتقدمين. يعني ايه قعدت؟ وضعت قواعد. يعني مثلا الأسماء والصفات لما تيجي تقرأها في كتب المتقدمين هتوه، اقرأها في كتب ابن تيمية الأول، عمل لك قواعد، وبعدين ارجع تاني كتب المتقدمين هتفهم. واضح دي؟ فواحد يقول لك احنا ليه ما بنقرأش في كتب المتقدمين في العقيدة؟ ليه ما نقرأش كتاب السنة للإمام أحمد؟ جميل كتاب السنة للإمام أحمد، هنقرأ ونستفيد، بس الفائدة منه لن تكون كالفائدة من قراءة كتب المتأخرين أولا عشان تفهم القواعد، وبعد كده ترجع لكتب المتقدمين هتفهمها. تمام كده يا جماعة؟ يبقى أول بدراسة ما تدرسش كتب موسعة في العقيدة، ها؟ وبعدين عايز إيه؟ تقول إن أنا درست عقيدة، أقول لك لا، اقرأ بداية كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب علماء المعاصرين يقعدوا لك العقيدة دي. خلاص كده يا جماعة؟ طيب، فبيقول لك موضوع كتاب التوحيد بيان ما بعث الله به رسله من توحيد الألوهية والعبادة بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه، ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر. يبقى عكس التوحيد إيه؟ شرك. أو ينافي كماله الواجب. عندنا في حاجة اسمها الكمال الواجب والكمال المستحب، الكمال الواجب والكمال المستحب. قالك عشان يكون التوحيد كامل لابد تنفي عنه كل أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد من أساسه، الشرك الأكبر عبادة غير الله دي ينافي أصل التوحيد، مفيش توحيد أصلا. طيب الشرك الأصغر زي إيه؟ الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الرياء، يسير الرياء الصغير كده، تمام؟ ده شرك أصغر ينافي الكمال الواجب للتوحيد. يقول لك التوحيد بتاعك ناقص بس لازم تكمله، واجب عليك تكمله، ما تخدشوش بالشرك الأصغر. في الكمال المستحب اللي هي المعاصي، تنافي التوحيد بس تنافي الكمال المستحب تاني. يبقى عندنا التوحيد، عندنا أشياء تنافي التوحيد. إيه أول حاجة تنافي أصل التوحيد؟ الشرك الأكبر. طيب اللي ينافي الكمال الواجب للتوحيد؟ الشرك الأصغر. اللي ينافي الكمال المستحب للتوحيد؟ المعاصي. معنى كده لو واحد عمل معاصي يبقى كده وقع في الشرك؟ قال لك لا، ينافي الكمال المستحب للتوحيد. يقول لك من لوازم التوحيد عدم الوقوع في المعاصي، إنما لو وقع في المعصية لسه التوحيد محفوظ ولا لا؟ التوحيد محفوظ. واضح يا جماعة؟ يبقى نكتب كده، ما الأشياء التي تنافي التوحيد؟ دي مش موجود في الكتاب. ما الأشياء التي تنافي التوحيد؟ هنقول واحد، الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، يعني يشيل التوحيد من أساسه. اثنين، الشرك الأصغر ينافي بالفاء، ينافي الكمال الواجب للتوحيد، ينافي، أنا بقوله ينافي الكمال الواجب للتوحيد. ثلاثة، المعاصي تنافي الكمال المستحب للتوحيد، المعاصي تنافي يعني تعارض، تنافي يعني تعارض الكمال المستحب للتوحيد. واضح يا جماعة؟ كلام سهل؟ جميل. السؤال اللي بعده، عرف التوحيد، موجود في الكتاب، عرف التوحيد واذكر أنواعه مع التعريف لكل نوع وبيان الذي أقر به المشركون والذي جحدوه. قال التوحيد معناه إفراد الله سبحانه بالعبادة، ده معنى التوحيد يا جماعة، إفراد الله بالعبادة، وهو أنواعه ثلاثة. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو العلم والاعتقاد بأن الله هو المتفرد. مللته؟ فضل 8 دقائق عشان تكملوا الساعة، لكم عندي ساعة. أنا بتكلم حاجة عشان ما فضل. هو مش المفروض إن توحيد الألوهية؟ إيه ده؟ لا مش شرط، قصدك في الترتيب يعني؟ لا مش شرط. مش شرط. توحيد الربوبية معناه العلم والاعتقاد بأن الله هو المتفرد بالخلق. يبقى تعلم وتعتقد أن الله هو المتفرد بالخلق، يعني الخالق الواحد هو الله، والرزق هو المتفرد بالرزق، والتدبير. برضو المرة الجاية إن شاء الله هشوف نواقض توحيد الربوبية. في نواقض لتوحيد الربوبية، في ناس لغايه دلوقتي تؤمن بان في خالق مع الله او مدبر للكون مع الله، منهم بعض الصوفيه يعتقد ان في الاربع اخطاب تدبر الكون مع الله، يجتمعوا كل سنه الحسين، السيده زينب، السيد البدوي، عبد القادر الجيلاني، يقول لك يجتمعوا كل سنه ويدبروا امور السنه دي مع الله. ده شرك في توحيد ايه؟ الربوبيه. شوف ربوبيه، ولكن واقع فيه الشرك كمان. وهذا النوع قد أقر به المشركون، اللي هو توحيد إيه؟ الربوبية، ولم يدخلهم في الإسلام، ومع ذلك ما أسكنوش مسلمين. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. واحد يقول لك خلاص أهو، يبقى المشركين كفار قريش كانت بتقول الله، يبقى دول مسلمين، ليه سميتهم كفار؟ تقدر ترد عليه؟ هم يقولوا الله هو. زي واحد يقول لك إيه؟ إبليس قال لله فبعزتك لغويناه أجمعين، يبقى مؤمن بالله هو. ليه ابليس كافر؟ لانه مش توحيد الالهيه. لا، لان في نوع من انواع الكفر، كفر انواع، منها كفر الاباء والاستكبار. ابليس ابى واستكبر عن السجود لامر الله مع انه معترف بانه لا اله الا الله، ولكن مع ذلك كفر، واخد بالك؟ فانا عايز اقول الحاجات الصغيره دي، القواعد البسيطه دي، لما بتدرسهاش في البدايه هتتوه وتلتبس عليك المعلومات. فطالب العلم في البدايه بياخد العلم الصغير صغير صغير صغير ويكبر مع العلم. ما يدرسش الحاجات الكبيره، اكد المعلومه دي، ما يدرسش الحاجات الكبيره وتفوته الحاجات الصغيره، فلما يجي يفتي او يجي يتكلم يظن الناس انه جاهل لانه مش عارف ايه الصغيرات. بدا بالكبار، فما يبقاش طالب علم مؤصل. اقول لك انواع الكفر خمسه، انواع الكفر خمسه، مش نوع واحد بس انكار وجود الله، لا ده خمس انواع، منها كفر الاباء والاستكبار، هيجي ان شاء الله. بس بقول معلومه مهمه اللي هو ايه يا جماعه، ادرس العلم الصغير وامشي على قدك حته حته حته حته، كما كان عهد العلماء رحمهم الله، ما تتسلقش السلم مره واحده، ما تنطش مره واحده، هتنط مره واحده هتكسر رقبتك في العلم، انما امشي درجه درجه، اتقن، ما تسيبش درجه الا ما تاكد رجلك منها. لذلك انا بنصح الكتب اللي السنه اللي فاتت درستوها ما ترميهاش، راجع عليها من اول باول، بحيث ايه؟ يبقى انت عديت الدرجه دي وايه؟ ومكنت رجلك منها، تدخل السنه دي وانت متمكن. اتفضل، اسال حاجه يا شيماء؟ احنا قلنا كفر ابليس كفر المشركين اللي هم هجروا الله، كفرهم اللي هو كفر الجحود. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. تمام؟ وكذلك كفر فرعون. وفي كفر تكذيب. تمام؟ لما ياتي الموضوع ان شاء الله. خلاص كده السؤال ده. النوع الثاني توحيد الاسماء والصفات، وهو ان يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. حاجه بسيطه جدا، فتحت كتاب النهارده لسه العصر، كتاب اولى اعدادي ازهر، كتاب التوحيد اللي عليه، فذكروا فيه من الصفات الله امتناع حلول الحوادث عليه. من صفات الله اللي بيدرس الاولاد يقول لك امن بكده، من صفات الله امتناع حلول الحوادث. يعني ايه حلول الحوادث؟ ما نقولش ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا، ما تقولش ينزل، بينزل فعلا، هو بينزل. ليه؟ قال اصلك لو قلت انه ينزل يبقى ده حدث عليه، شيء جديد طرأ عليه، صح؟ والاشياء الحادثه ما تطرأش الا على مخلوق. فلو قلت ان الله ينزل، شفت ماشيين ازاي؟ لو قلت ان الله ينزل ده حدث، صح يا جماعه؟ حدث فعل اهو، طرأ عليه الحدوث، يبقى الحوادث لا تطرأ الا على مخلوق، يبقى ربنا مخلوق؟ يقول لك لا، انفي حلول الحوادث عليه، يعني انفي الصفات الفعليه من عليه. لا انا بقول لك ده غلط. لما ربنا بيتكلم انفي الكلام ده، ما تقولش يتكلم، سموها برضو لسه موجوده في الكتاب النهارده، فتح الكلام النفسي من صفات الله في الكتاب اللي بيدرسوه، الكلام النفسي. الكلام النفسي يعني ايه؟ الله لا يتكلم، لا يتكلم، انما هو كلام، القران عباره عن كلام نفسي، خلقه في نفس جبريل، الهمه في نفس جبريل، لم يتكلم به الله عز وجل، وجبريل عبر به باللغه العربيه. ما هو فهم الايه اللي يقول لك فاجره حتى يسمع كلام الله، مين فيه؟ كلام نفسي، ما يقولش كلام بصوت وحرف، يقول لا، الله لم يتكلم بصوت، لم يخرج منه صوت ولم يخرج منه حروف. ما هو ليه؟ ليه يا جماعة؟ ما هو كلم وكلام وكل ده بيقولك كلام نفسي، الله في نفسه، الكلام موجود في نفسه، خلقه في نفس جبريل أو ألهمه لجبريل، ثم جبريل عبر به عشان القاعدة بتاعتهم اللي هم حطوها ليه إيه؟ امتناع حلول الحوادث على الله. ما تقولش أن الله بتطرأ عليه الحوادث، ما تقولش أن الله ينزل، ما تقولش أن الله يتكلم، ما تقولش أن الله يسمع، ما تقولش أن الله يبصر. ده كلام أبا قلت تسمية، قلت تسمية. بيقول لك إن ثانية مجسم. أيوة. هم يدعون أهل السنة بأنهم مجسمة. أيوة. ما هو ده كلام الأشعري. أنا الشاهد بقول لك إيه؟ بقول لك إن الكلام في العقيدة في الكلام ده أسماء والصفات موجود وبيدرس بيننا. الواحد لما بيسمع كلام غير أهل السنة لازم الأصل. والقلب لا يقبل لا شك. الفطرة السليمة. طب الحمد لله احنا هنا في المعهد. ف فانا عايز اقول ايه، اوصل معلومه ان الكلام في العقيده يا جماعه لازم تكون على اصل، عشان ما تيجي عليك كلام تاني مخالف لاهل السنه تقدر تميز. لو ما درستش كلام اهل السنه هيختلط عليك الامور وتتلبس عليك الامور. واضح؟ طيب نختم الكلام ده. ان يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. توصف ما وصف الله به نفسه والرسول على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وهذا نوع قد اقر به بعض المشركين وانكره بعضهم جهلا وعنادا. النوع الثالث توحيد الالوهيه، هو اخلاص العباده لله وحده ولا شريك له بجميع انواع العباده. تخلص العباده لله وحده كالمحبه لله فقط. وهنفصل انواع المحبه والخوف وانواع الخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك. وهذا النوع الذي انكره المشركون وعليه مدار البحث في هذا الكتاب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.